اطلب العلم مقيفا ودرب به نور به ترضى به تحيا عالما حرا فخور. فالإمام عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. ففي البداية نرحب بإخواننا الآباء بأخواتنا الأمهات ونرحب بأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات في مختلف المستويات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم جميعا وأن يوفقكم جميعا وأن يجعلكم ويجعلكن ذخرا للإسلام والمسلمين وأن يرفع بكم راية الإسلام والمسلمين آمين. أيها الأفاضل، أنا في الحقيقة هذا الجلسة مثل هذه الجلسة يعني كل مرة كيف يبدو لي أن أتعامل معها، يعني أحيانا ندير في الجمعية، أحيانا ندير في المسجد، أحيانا ندير كل مرة كيفاش، وأحيانا أجمع بين هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر منذ سنوات والحمد لله إن شاء الله فيه الخير العظيم والنفع العليم بحوله تبارك وتعالى وقوته. وأنا كما لا يخفى عليكم خلاص تجربتي، خلاص تجربتي نعطيها لأولادي وبناتي، تجربتي مش تجربتي، تجربتي تاع ناس واحد أخرين. وكانت عندنا مثل الجلسات كنا منذ سنوات طويلة أكثر من 20 سنة ممكن كنا نجلس في الجلسات ننصح الطلاب والطالبات، وفي كثير من الأحيان يكونوا معنا أساتذة هنا وهناك ونسمع منهم هذه النصائح لجهة الطلبة نستفيد منهم أيضا. فخلصت تجربتي وتاع الأساتذة اللي جلسنا معهم رأيت أنني أضعها في هذا الكتيب، كتيب اسمه له وصايا وتوجيهات للطلاب والطالبات بمناسبة الامتحانات. وكان بعضكم عنده هذا الكتاب وبعضكم ما عندوش. احنا للأسف كنا طبعنا قبل سنوات كانت عندنا كمية كبيرة وكل سنة نوزعوا يعني تقريبا هذا العام خلصت النسخ، نفذة النسخ بقى منها الشيء القليل، ولذلك هذا الشيء القليل راح نوزعوه بنا نوزعوه لكم في آخر الحصة بالنسبة للذكور والإناث ما دام بيه الأولوية تكون جماعة البكالوريا هذا. وإذا كان واحد مثلا مع صاحبه معليش يدي واحد، ولا واحد مع أخوه مع أخته إلى آخره يدي نسخة واحدة يقرأوها ويتبادلوها فيما بيناتهم هذا باش يعم النفع إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا هذا الكتيب هذا قلنا مدى فيه الزبدة وفيه الخلاصة تاع التجربة إن شاء الله عز وجل إن شاء الله حاب نلخصه في هذه الجلسة، نلخص أهم النقاط وإلا سيعطى لكم الكتاب إن شاء الله. حاولوا كيف تقرأوه بتأمل فرغوا نصف ساعة من وقتكم تستفيدون استفادة العظيم. اليوم أقرأ فيه وزيد قرأ فيه قرب الامتحان مثلا يومين ثلاثة زيد قرأ فيه صبيحة الامتحان وش دين خلال الامتحان كيف يكون في القسم كيف تختلف المسألة إلى آخره، بعد الامتحان كيف تتعامل إلى آخره. إن شاء الله حتنتفعوا انتفاعا عظيما بحول الله تعالى وقوته. نبدأ مع عشرة أكارم دون إطالة ولا تسويف. حجدونا نقول لكم أبشر بما يسر الله وتفائلوا خيرا تجدوه بإذن الله تعالى. اتفائلوا لأن هذا الوقت يبقى لكم بقية تقريبا خمس أسابيع، هكذا خمس أسابيع البكالوريا إن شاء الله. وأنا أقول خمس أسابيع كان يقول خلاص نقول ماشي خلاص ليقرأ نقول له خمس أسابيع ما شاء الله زيد تضبط فيها المعلومات وزيد كذا وزيد تطلع فيها وفي المؤدب بإذن الله تعالى. لما قراش كما ينبغي ما قلت ما قراش كامل على باب اللي انتم تقراوا بالصح طيحه ونوضع تجيك الهلمات عاود تقبل وتدبر تقرا اياما وبعد ضرب مده ما تقراش وبعد ضعفك الايمان وبعد كذا الى اخره. نعرف هذا الشيء كيف تتذبذب في المسيره. مع ذلك نقول خمس اسابيع كافيه جدا يمكنكم ان شاء الله تعالى ان تصنعوا فيها العجب. مثل يفكر الله عز وجل ياخذ هذه النصائح ويعكف لانه الان ما تبقاش تستفيد. هيدا احنا دائما بعد نقول للطلبه نقول روحوا بالعقل كان ينطلق بكل قوه وبكل سرعه وهذا خطا وبعد يفشل شهر شهرين يفشل. لا تنطلق كما الخيل في السباق كما قال ابن جوزي رحمه الله سمعت الكلمه عجبنا يا اخي في اخر رمضان العشر الاواخر كانت كلمه العشر الاواخر قال فلا ينبغي ان تكون الخيل اذكى منك واصطب منك. لا هو اذكى منك لان العجب كيكون في السباق مع الاخر كامل يبذل قصارى جهده يسرع بزاف وهكذا. شوفوا انتم ماركوس شوفوا يديروا ماركوس جد العاب القوه هذه في المخ كامل يجري تبع وحده بيتي في المخ كاع واش بقى لي طلقوا القوة تاعو قاعد يزرع. فبالتالي نقول لك القوة اللي يبقى فيك هذه هي خطيك من المسلسلات، خطيك من الأفلام، خطيك من التليفون، خطيك من الفيسبوك، خطيك أحد كل هذه اليمن عندك الواجبات تاعك بينك وبين ربي، تخلص صلواتك بينك وبين نفسك، تاكل تشرب كذا تفطر تتعشى، لا بد من هذه، لكن خليك مع القرايب ما تضيعش وقتك. صحابك اللي ما تبصر معاهم وتخرجوا مطمئن ويلعبوا ماما وكذا ماشي دوكا، بعد الباك ان شاء الله. هذه الاوقات القات اوقات نافعه جدا واوقات ثمينه وغاليه جدا، غاليه جدا ما تضيعهاش. نزيد نقول لك اجل فقد اخترب الوقت جميع ثمار، عشان اقول كذا لانه نعرف باللي قد ما يقرب الباك قد ما يقرب الايام يزيد الضغط النفسي، يزيد الضغط النفسي، ضغط هضره منا القلق الاضطراب يرقد يطلع عليه نعاس كذا، لا لا لا ابدا. علاش؟ امتحان صغير من امتحانات الدنيا دي مليئة بالامتحانات، هذا امتحان صغير من سلسلة امتحانات كثيرة. هكذا اش تفكر في امتحان صغير ما نخاف وما نتقلق منه، ما والو نحضر وتوكل على المولى تبارك وتعالى وامتحن. انا دائما نفكر باللي قد يقترب وقت جني الثمار، لانك في التقرير شحال من عام اللي ما قراش بزاف، اللي ما قراش بزاف قرا 5 سنين تاع الابتدائي، 4 سنين تاع المتوسط، 9 سنوات كاملة، هذا اللي ما قراش بزاف. أما اللي ممكن عاود يراه في البكالوريا وكذا هاد سنوات طويلة، سنوات تاع جهود، سنوات تاع قراية، سنوات تاع سهرة، سنوات تاع بذل، نفقة الوالدين، صرف مساكن دار وكذا، يعني قريب باش نجني ثمار. أغرس واحد المدة تعاهدتها تهلت فيها ما شاء الله، وصل الوقت سنوات وأنت تهلا في هذيك النبتة تاعك، وصل الوقت باش تجني ثمرة إن شاء الله. توصل الوقت تجني ثمرة تروح تفشل ولا تتقلق، ما تقلقش، نفرح نفرح، اقترب وقت جني الثمار. احنا الصباح قاعد يوم نتكلم مع اصحاب البيان واصحاب الباك، ومع ذلك اصحاب سنه خمسه وضد الدار شو يقولوا؟ يقرا سنه خمسه باش يجوز سيزيام، يقرا سنه كامل يجوز سيزيام، خلص له كامل يقرا سنه كامل يجوز سيزيام، بكري كان يقرا سيزيام يجوز سيزيام. هيدا ولا على كل حال الصيغه بدلوها هذا العام، الله يجعل خير ما لبناش، ما نقولوش نحكموا عليها حتى وما نشوفوا تقليل المكتسبات هذه راهي متعبة جدا للأساتذة والمديرين وغير هؤلاء والطلاب والأولياء تاعهم، إن شاء الله يكون في آخر ما على بالناش، ما نسبقوش الأحباب، لكن مع ذلك عندهم امتحان ينتفعون، وهذه كلمة راح تقال إن شاء الله ينتفعوا بها، إذا ما انتفعوش كل ليش يدوا 20% 30% يستفيدون منها بإذن الله سبحانه وتعالى. هكذا امتحان صغير اقترب وقت جني الثمار، توكلوا على الله، زيد فيه بسرعة، اهتم بالوقت تاعك راح ناجح بإذن الله سبحانه وتعالى، ما تخاف منه بحول الله. اليوم لازم تخلد في هذه المرحلة خلق التفاؤل، وإلا راح تفشل. يا ودي قريت بصح ماني شافي، راني ننسى، راني كذا، هذه بدي الشيطان بدي يسوي، لا لا، هذيك الضبابية اللي كاتب لكم هنايا، الضبابية تاع الدروس وفي شوية، هذه مليحة، لأنه راك واش فيها؟ فيها تدفعك إلى مزيد من المراجعة والتحضير، ما تعتمدش على المعلومات اللي عندك، تزيد نحضر، ما نسيقش المعلومات تاعي، ما نسيقش الذاكرة تاعي، نزيد شوية نحضر، مليح من هذه الجهة، من الجهة الثانية، بالك هذيك أصلا هذا العام واعر وماشي كورونا وكذا، ما تسمعش الكلام هذا، لا لا، إن شاء الله حاجة سهلة ميسورة، قريتها تمتحن فيها، ما راحش نجيب حاجة ما قريتهاش، هكذا توكل على الله عز وجل وامشي وسير على بركة الله تبارك الله، ما نقولوش ما تخافش، قلت لك العام النفسي هذا مهم جدا، النفسية تاعك أنس تكون قوية. هذه يقول كسبة ما تخافش تخاف هذا، لا لا، الخوف نوعان، خوف إيجابي وخوف سلبي، لازم تعرف هذه الحقيقة، كاين خوف إيجابي وخوف سلبي، حنا الكل ما نخافوش عذاب الله، ما نخافوش نار جهنم، ما نخافوش العقاب، بالك رانا هلكناها كامل، الخوف كاين خوف مليح، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا خوف إيجابي، الخوف اللي يدفعك باش تقرا تحافظ على وقتك ما تضيعش وقتك، طيع ربي عز وجل إلى آخره، هذا خوف مليح. صار الخوف اللي هكا تتعس ما تقدرش تقرا وتتفتش، هذا خوف ماشي مليح، خوف سلبي ويضيع لك الوقت تاعك ويضيع لك الطاقة تاعك. مفهوم الكلام؟ توكلوا على بركة الله، هاي بعد توكلوا على الله عز وجل. حاجة الأولى أخلص نيتك لله وأنت تقرأ وأنت تحفظ وأنت تسهر وأنت تراجع وأنت تذاكر وأنت تتفرغ وأنت تعبان وأنت كذا، أخلص نيتك لله. العلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، العلم لا يعدله شيء، يعني من القربات من التطوعات لا يعدله شيء لمن صحت نيته، نية صالحة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عشان نقرأ حبيت ننجح ما شاء الله، حبيت كي ننجح نعبد ربي على بصيرة، حبيت نفرح والديا، حبيت نفرح الناس اللي تاعي قراوني، حبيت نفرح الناس اللي يحبوني، حبيت ان شاء الله اكون رقما صعبا في هذه الامه، اريد ان اكون يعني شخصا قويا عظيما ايجابيا في هذه الامه، أريد أن أقول ممن يرجعون إلى أمة الإسلام سيادتها وقيادتها. هذا النية هذه مليحة بزاف بزاف على بالك تكوني في طيبة وقبل هذا وبعد هذا ومع هذا وتطلب العلم راك في عبادة. لازم تعرف العلم عبادة صح؟ إذا تدير هذه النية كل لحظة كل دقيقة كل ساعة كل نفس للأنفاس تطلب فيه العلم فيه أجور عظيمة جدا فيه أجور يعني إن شاء الله كأن كلمة الإنسان يصلي ويصوم وكذا عبادات وهذه عبادة أيضا حفظكم الله إذا الله الله في إخلاص النية لله رب البرية سبحانه وتعالى. اثنين توكل على ربي عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو كافيه يكفيه توكل على ربي بالغ أنا قلت القرآن اجتهد قلت خلاص أنا دعيت وخلاص تدعي وتقرأ وتقدم الأسباب قدم الأسباب لكن متى كانت الأسباب بل قبلنا يا هارب وانا أسمع وانا كذا كان يسهر بنا عليك وأذكى منك وأفضل منك وكذا لكنهم رسبوا. إذن تقدم الأسباب لابد واعتمد أول وآخر ابتداء انتهاء على رب سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. زيدك وحده تعرفون المقولة المعروفة شكوت إلى وكيع سوء حفظي تنسب الإمام الشافعي قلت قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى معاصي. صح إذا أردت أن تلقن العلم فلا تعصي حبيت المعلومة تخلق وتخرج بإذن الله حبيت استخدمك ربي عز وجل المعلومات والحفظ وكذا يعطيك ربي الذكاء والفطرة ما تعصيش ربي لأن العلم هذا رزق ولا مش رزق رزق ولا لا رزق من أعظم أنواع الأرزاق والأرزاق تطلب رزق تعرف بالمعصية قال عليه الصلاة والسلام فإنما عند الله يعني الأرزاق طيبة فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته بطاعة ربي عز وجل. كثر من الاستغفار يا من استغفر الله استغفر الله استغفر الله الاستغفار قوة عظيمة فقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يعني الأرزاق تعرف عز وجل كلها تستجلب بكثرة في الاستغفار. عند خروج ولادك ما تغفلوش على الحقائق اجتهد في التحضير لجميع المواد حضر جميع المواد ما تقوليش هذه أساسية وهذه ثانوية هذه مع الأول ما عليش المادة الأساسية تطلع شوية وقت زيادة صح المواد الأخرى خاص المواد الثانوية هي اللي تربح بها هي اللي تربحك والمواد الثانوية هي اللي تطلع بها المعدل المواد الثانوية هي اللي تخطط بها ذاك المعدل اللي حاب تروح سونتي فيك مثلا ولا راك في المتوسطة ولا تروح ماتيلا ولا لا أدري ولا اللي راهو في الثانوية راح يجوز البارحة يدخل جامعة وراه يرغب في بعض التخصصات إذا المواد قاعها هكذا دير مسحة على جميع المواد وربي يوفقك ويسر أمورك. المؤثرات النفسية هي ما تهرب عليها لا ترى بزاف لا نودي نزلكم في المستوى هات أيام وليدك يقرأ وليدك تقرأ ما تقعدش وقفوا على راسه بالعكس عاونوا حطوه في أريحية ما تقعدش تحكي له عن الباطل بالعكس الحين الحين خرجوا على الحكاية تحكي له حكاية خارجة على الموضوع لأنه بركات الشيء اللي راهو فيه يكفيه ما تجيش للباطل الباطل مبالغ مبالغ مبالغ لا لا لا هذه مؤثرات نفسية مش مليحة سلبية راح تتعبوا نفسيا وتتعبوا حتى جسديا بالعكس بين نبلة امتحان لا شيء وليدي ترى تقرأ وربي هو الموفق والخير فيما اختاره الله واش اختار ربي هذا هو المليح جبت المعدل الفلاني مليح جبت اقل منه مليح ما جبتش هذا الباك هذا العام جيبوا العام ان شاء الله باذن الله شحال واحد ما جات في الباك ومن بعد الحمد لله ولا يقول الحمد لله كي ما جبتوش كون جبتو ب 10 و 11 بالك ما ندير والو اليوم الحمد لله عاونت وجبت لي همه وكذا وجبت بواحد الشباب وما شاء الله وهكذا ما تتقلقش الخير فيما اختاره الله عندك زوج حاجات تقرا تقدم اسباب وتدعي ربي ليرضاه وتوكل على ربي وتفوض الامر الى الله يا اخي ومن يتوكل على الله فهو حسبه والخير فيما يختاره الله لك الخير فيما يختاره الله لك ما تكبرش الحاجه ما تعطيش الامتحانات ما تعطيهاش اكثر من الحجم تاعها حفظك الله. الان وهو قرب الباك نهضر بزاف على الباك وخلينا نستهدوا قرب الامتحانات اخر السنه حاول الان حل الحوليات لزمان لزمان البكالوريا القديمه صعب البيئة البيئة التقديم حل خاصة السنوات الأخيرة سنوات الأخيرة لأنه دي في بالك بلي أكثر الأسئلة تعاود أكثر الأسئلة تعاد إلا أنها تصاغ بطريقة أخرى تصاغ بطريقة أخرى فلما تقرب حل البيئة القديمة مش راح تستفاد أول أنك أغلب المواضيع عليه الدور حول الامتحانات تعرفها نعمة تعطيك قوة. حاجة ثانية أنك راح تتعود على طريقة طرح الأسئلة وده مهم جدا، لأن الأسئلة لو كان سألك سؤال في الموضوع ممكن تجاوب بسهولة، لو كان أعطيك واحد سؤال وسؤال واحد الطريقة ممكن يصعبك الجواب. هو نفسه فالبكالوريا والبيام وكذا منذ سنوات عندهم طريقة تصيغة يصوغوا بها الأسئلة من حركة التعود. زيد على ذلك الشيء مهم جدا نعرفوش طلاب ممكن يتنهلوش أن قضية الوقت تاع الامتحان عندها دور، قضية الوقت عندها دور كبير، لأنك أنت ممكن نعطيك تسجيل لو كان نعطيك فيه 6 ساعات 6 سوايع جاوب عليه كامل وجمع شيء على شيء، لكن أنت ما جبتش هذا عشان تبدا ما تفاش الوقت. يسمع طلاب تاعنا يقول والله ما تفاني الوقت ما كملتش من الآخر ما كملتش كذا، صح ولا لا؟ علاش؟ لأنه لم يتأول. واحد آخر علاش كمل؟ أنت فاهم هو فاهم، الفرق بينكم وش هو؟ هو ما في حل مدرب موجه في حل كفاه الوقت تمشي وقت حل بزاف عصبتك الآن حل هذه الأيام ليش يجي لزمان كذا كثر منه هذا راح يساعدك بزاف بزاف. وحاول قال مثلا أنا حكمت سيجي تعمد للمواد هذا سيجي قال بالليل وقت تاع الامتحان 2:30 ياخذ 2:30 أنا نحاول نغلق الباب وحتى يخلط فيها نحط الرياضة قدامي ونحط الساعة تاعي قدامي ننضبط 2:30 نحاول نكمل. إذا ما كملتش أو عندي شوية خلل مانيش نضبط مليح بالوقت نزيد الحل. ثانيا ثالثا رابعا حتى نشوف روحي الحمد لله هذا الوقت صار يكفيني، لأن الوقت الحقيقة مدروس يعطيه ويعطيك نص ساعة كيفاش تفكر وتخيط بين السوجي بين السوجي خاصة في المواد فيها يعني اختيارات هذا ولادي. فهذه قضية مهمة أيضا ومليح نزيدكم جماعة الباك الباك بلون قريب دوزوه إن شاء الله وقتاش أسبوع الجاي إن شاء الله شريك الباك بلون تاعكم تاع زملائك حاول حصل شوية الباك منه ومنه مهم جدا، لأنه كثير من في كثير من الأحيان الباك بلون تاع كاش مؤسسة كاش ثانوية ولا ممكن مقاطعة هو اللي يديره هو اللي يديره في الباك يعجبهم يحطوه هو نفسه فممكن طيح نتايا راك راح تستفاد كي راك تحضر تشوف الناس كيفاش تقرا الناس الأسئلة كيفاش تطرح وممكن نفس الموضوع طيح لك ونفس الشيء طيح لك وما ذلك على الله جائز. إذا توكل على الله وتقدم الأسباب وربي يسر أموركم. الآن طبعا عليك بالقراءة الفردية هذه أيام خلال العام كنت تقرأ مع جماعة صعب أيام قلت قراءة الجماعة تجمعة مليحة حاجة ما تفهمها ما تفهمها صاحبك تعاون ويعاونك ما فيش مشكلة، لكن الآن كثر القراءة الفردية لأيما لأنك تنتحن وحدك خاطر تدخل في القصة كيف تنتحن وحدك وشي مع صحابك كيف تكون في دراسة جماعية تعتمد على صحابك ويعتمد عليك واضح وفي شوية ضيع الوقت فيها قصة شوية ضحك فيها كذا خروج عن الموضوع. إذا هذه ما القراءة الفردية الله الله القراءة الفردية ربي بارك فيك. لكن القراءة بعد الآكل لا تسيب النصائح هذه كي تاكل حاجة ريح شوية خاطر على ما في الجسم يكون دورة الدمية تكون في حالة في حالة استيقاظ قصوى ريح شوية باش تبدا تقرا. خلق تفاؤل كما قلنا ربي يحفظك أحسن أوقات المراجعة والحفظ كل واحد كيفاش كل واحد كيفاش، لكن أحسن على الإطلاق إذا كنت قد أخذت قسطا من الراحة بالليل إذا القسط الليل مليح كاشفة تبكر. قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك في أمتي في بكورها كاشفة تبكر أحسن شيء. لكن إذا كنت صار واحد يقول كمين كم مرقج تقول تبكر ما يوليش السؤال فكل واحد يوليش يساعده أحسن شيء. إذا تقدر ترقل شوية في الليل ما كاشفة من وقت صباح الباكر هذا يفيدك بزاف بزاف ربي يحفظكم. والا المهم قرا هذه ما تقدم تقدم حفظك الله كتب وقت تعب وليت ما تستوعبش روح اقعد شويه ما تقولش يا خويا دوك نقرا القرايه خاص في ديك قلبك شويه نص ساعه والو راك عيان روح تسكت شويه اتكى شويه نص ساعه 45 دقيقه اقل اكثر عاود ارجع القرايه تاعك. الان هذه ما تقدر تشوفوا الزخم تاع الملخصات ملخص الشيخ الثاني خير أما في الملخص الثاني خير لا الملخص الأستاذ الثاني خير هذه قالت تعبك نفسيا في بعض تعب ماشي الوقت باش خير ملخص خلاص. وأحسن ملخص في الحقيقة هو ملخصك أنت لذا أنت بيدك تخدمته أحسن شيء. لكن إذا ما خدمت حاجة بنفسك شوف يا نيزكي شوف الأساتذة تاعك الأفضل ملخص في المادة يقول في الملخص الأستاذ الثاني خلاص بتضل من الألم ما تكفرش الهضره وما تضيعش الوقت كان يقرا 40% 50% ملخص معين وعادي خليه يروح ملخص واحد اخر 40% 50% عاود يتركه. هذه كلها اخطاء لا تغتفر خاصه في هذه المرحله للوقت راهو ثمين وما بقاش بزاف الوقت ربي يحفظكم. من الاشياء المهمه ربي يبارك فيكم الآن هذه قاعدة الأيام دي الآن تصل أتقرأ أتراجع أتحضر ما شاء الله دير أفواجي طول خاص بهذه الأيام اللي بقات لك يا أخي دير جدول التوقيت خاص بك هذه الأيام اللي بقات لك هاي وش نقرا هذه المادة واحترموا احترموا قدر المستطاع وحطوا علقوا ونبان باش يحسبوك حتى الأب والأم وخاله وكذا حتى لا وش تقرأ الآن لا لا أرجع الآن عندك المادة الفلانية اللي كنت أنا فيها وانت تقرأ ممكن تدخل في مادة دينها من الكرز شوية سبع خمس ساعات وانت معها والموت يخرين لا فانضبط بالوقت قدر المستطاع دير بروجي ممتاز وانضبط به قدر المستطاع ربي يبارك فيه المهم هذا حتى توصل ان شاء الله ليك في الامتحان هذا بهدوء ريت تزيد فيه شويه راك تقرا ارقد شويه قصر شويه اضحك شويه ماشي بس بعد قصر شويه بدل ما فيش مشكل هذا صلحت لي في الامتحان باذن الله ليك في الامتحان ديك الليله ليله شويه ثقيله على اولادنا وبناتنا انا قلت لا الان الفلوس يعني قد يقرب له كل ما زيد قلق شوية لأن الفلوس أبوش يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرف من الله في الرخاء يعرفك في الشدة لأن الفلوس تعرف على الله في الرخاء صلاة في وقتها أديش المعاصي تصل الاستغفار كما قلنا بر الوالدين تاهات الله فيه وطلب منهم الدعاء هذه أشياء مهمة تعرف على الله في الرخاء قرأ شوية قرآن من ذلك مصحف أقرأ قرأ شوية منها ترتاح وتستفيد الأجر وتتقرب إلى الله فوائد كثيرة تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة لما تكون في الضيق في الامتحان والخلع وكذا يخليك ربي ما تخافش انت عرف ربي عز وجل فلوسا يعرفك في الضيق يخليك وكي تدعيه يستجب لك اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الارض الى مع الله واضح هذا الكلام نزيد حاجه هذيك الليله ربي يحفظكم من الاشياء اللي تهتم بها هذه الذيك وصلاه في وقتها وكذا الليله النوم المبكر ارقد بكري ما تصحاش بزاف غدوة ان شاء الله عندنا يجي امتحانات كبار وكان عندهم ثلاثة وكان ممكن اكثر صحاب البيئة من شهر ثلاثة ولا أربعة جبدة بس ما تحتاج الى طاقة ممكن اصبح تريزيست شوية صلينا شوية اذا كنت ارقد الماء قد شلي الكامل رح ترقد قيلولة وعلى اذا ارقد قيلولة معليش لي قريب مركز الامتحان جاب الدار في السنة داع الفاميليا في السن صح لازم يكونوا الناس يوقفوا عليه خاش كان طلاب مساكن في القيلولة بمرش ينوض زوجون ثلاثة رح يجلس بدون ما يقول ذلك دي أخذك ذلك شيء وإذا ربت وتعبت لازم يكون ينوضك ما أنت لا تعتمش غير الرافع راك تعبان ما تعتمش غير التليفون تاعك لازم يكونوا الناس اللي واقفين عليك وكذا واضح ماشي نخوفكم صح لابد من التنبيه لابد من التنبيه بارك الله فيكم المهم ارقد بكري احسن شيء دعاء كذا صليت العشاء تعرف لي شويه ارقد على الراحه تقول لي انا نتقلق معليش انت كي تحط راسك على 10 ما يجيش لك الساعه ساعتين 12 ترقد باذن الله صح كي تحط راسك الساعه 3 تاع الصباح ترقد صح ولا حط راسك ما يجيكش نعس معليش راك تذكر الله راك كذا راك تراجع بعض المعلومات في راسك ما فيش مشكل حتى يجيك نعس ان شاء الله هيدا من الاشياء المهمه في الليله بالك تخلع الادوات تاعك روح وجد الادوات تاعك وجدهم كامل الاستدعاء تاعك بطاقه التعريف تاعك هذه الاشياء مهمه بزاف بزاف قاع حطهم في جهه وما ينسوا حتى واحد ماشي تخلي اخر لحظه كي يجي خارج البرد نوجد او خصني ستيلو خصني كذا بطاقه تاعي وراهي لعلك تنسى بعض المهم بعض الاشياء المهمه بزاف تنساها كي تكون في الوسع ماكش مقلق البارح وجد كلش باذن الله وحطه في جهه وما شاء الله توكل على الله تبارك وتعالى واش نزيد نقول لولادي وبناتي هذه الصبيحه هاي باينه اصلات في وقتها كذا كي تصبح ما شاء الله اذكار الصباح تحل عقده توضا تحل عقده ثانيه تصلي وتذكر الله تحل عقده الثالثه باذن الله تعالى التمس رضا الوالدين بعد رضا الله عز وجل يا ربي والوالدين قال دعيوني وانت بلا ما تقول لهم راح يدعيوا لك صعب عليه زيد ذكرهم ان شاء الله دعاء الوالدين مستجاب وتوكل على الله تبارك وتعالى الخرافات خليك منها خرافات شنو خرافات بتظهر كثير انت قرايه تاعك وتوكل على الله توكل على الله كل شيء اعتماد على الله والثقه بالله وعندك الاسباب قدمتها بالك الاسباب المحرمه توجد وقت على الغيش ولا توجد وسائل على الغيش اياك ثم اياك من غش هذا فليس منا يا اخوي انا تاع 8 تاع 8 انا تاع 10 تاع 10 انا تاع 20 تاع 20 هكذايا انا ما نكذبش على روحي ما نغش نفسي ما نسرقش ما نديش حاجه ماشي حقي واضح اتبع الله قلنا وتوكل على الله وروح اكل هذه تاع السكر تحطها في السالون مش تفهم مش عارف السكر حبه السكر جيب لي فهمها لما قريت عن كامل حبه السكر هذا الشيء رقم بسكو ماشي حبة. إذا كان مقصود إذا كان مقصود حاجة حلوة شو الطاقة ما ليش؟ أنا أقول لك منيح كل شيء زبيد كل شيء كذا لوز هذا ما شاء الله منيح المكسرات والأشياء دي تعطي قوة للذاكرة والحافظة حاجة منيحة ما فيش مشكلة حاجة حلوة تعطي طاقة وكذا ما فيش مشكلة لكن إذا حب السكوت كيسالك تعطيك فهمة لا لا دوك يبدأ في جرائد في جرائد في كذا يبدأ في فيسبوك يبدأ قول هذا الكلام ودير هذا الديك وكذا حتى القرآن عندك السنة عندك عندك مثلا حديث ولا ذكر اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا الحزن يعني شيء ثقيل تجعله سهلا يا رب خلاص جيب هذه الأذكار ادعي هذه الأدعية الثابتة جمليحة بإذن الله والشيء اللي تحتاجه أصيبه في الكتيب بإذن الله تبارك وتعالى باش ما نطولوش بالزبط بالزبط المخلة حاضر أيام في الباطن حاضر مشتغل خاصة كما قلوا بين 12 والزوج بين 12 وثلاثة هذه الفسحة هذه ليجي الضارو الحمد لله ما في الضار يكون مخلة عادية يموفي كلها يموفي كلها يعرف يجي ساعه يتأقلم معها تروح تأكل برا بانا ما ضمن لك إذا كنت برا أنا أقولك عليك بالفواكه ما تخلط بزاف أصبر لا شيء يجي الضاركم إن شاء الله مخلة تاع برا ماشي مؤتمرة مخلة تاع برا ما نبيهوش فيها ما كليتها برا بنا نسلك ماشي ماشي والفاليها راح تضرك نعرف أنا واحدة من فاميليا كنت قرار مليح كنت لبس عليها الباك هاي دفرانها صخور نوع الصيفة تعرف خرجت البرا مع عشر مشكلات شرب الجيب بارد مع ذلك سخانة ما كماش يخدم حمس الباك تنبه تنبه ردت راحت نحن راحنا الباك ما نخمش نخوكم صار لازم ننبهوكم هكذا شوية فاكهة شوية حاجة بيضاء ما شاء الله تقوي روحك لا شيء اشرب فوق الدار كله شو تساوي هلا شو البار تقول حاجة البار اليوم خير روحك عادي عادي قد ما تخلي روحك عادي تكون مليح نقرا نحضر ندعي ربي امتحان هذا كل بار ان شاء الله ما نقولش اسهل من اختبارات على ان شاء الله اسهل من كثير من الفروض اسهل من كثير من الفروض شك خايف هذا كثير استغلوا بدواء ولذلك اشوف الناس بعد ما يجوز البار يقول هذه ما جبت عليها تدخل ما جبت عليها هذا قلت لك جاني في الفورب هذا اللي نلعب بها هذه السويجي ادخل عشر روحات خلي روحك عادي عادي في القراية تاعك عادي في التحضير تاعك عادي في المكلة تاعك مثل المكلة كلها عادية جدا ما تخلق مواله عادي في اللبسة تاعك كي البسة جديدة وكذا هذه اللي يدلوا السلاس صوفوا البسة ماشي مولفها وكذا كي البسة شي صباط جديد اكرمكم الله صباط جديد مظنية في حال كامل ويسوفري هذا عاش كنت لبس عليك بس لبسة عادية هذه مولفها مرتاح فيها يعني هذه أشياء ممكن تشوفها صغيرة دقائق وتفاصيل دي ديطاي صغار صح مهمة في نظري والله أعلم نقول لك بكر قاع في امتحان وكذا لا تتأخر صربي عمك هذه قضية مهمة جدا معليش تقول لنا يا ودي تنجم صعب خاتش ناس جاي يخدو فوق واحد من كومبرومون ناس مخدوعة كذا رسولة لا ما تعرف واش يكون في الطريق ممكن ناس مع الهامات يزرق شي من بعيد شهر كذا انت بكر ما خصك والو يا خويا نجي معايا الكاري تاعي تاع هذيك المادة وما الكاري تاع هذيك المادة ندي ونروح نوصل بكري مريح قدام المؤسسة راني نرجع ما فيش مشكل هكذا توصل بكري افضل لك تريح ساعة ساعة ونص كنت تنتظر ما فيش مشكلة خير لك تجري عندك ستريس الخلعه بلك ما نوصلش بلك هذه راح تطيح منك النص بكر قاع في امتحان بكر مليح إذا طحت لك فرصة هذه الأيام اللي يعرف المؤسسة يعرف اللي يجوز فيها مليح اللي يعرف المؤسسة مليح اللي كان يروح هذه الأيام كتكون فورم لبس عليك مع الأهل تاعك مثلا برد حويسة ولا لقيت هذا في الحاجب الحارس تاع الباب يخليك تدخل داخل أفضل تدخل مؤسسة دور فيها طلع أحضر تشوف الأقسام ترتاح نفسيا غدوة إن شاء الله تجي من البنك وضعي ماكش خايف مؤسسة تعرفها وكل شيء تعرفه كأنك شو قديم في البنك هذا عامل نفسي مهم أما جاي أنت يا خل البنك مؤسسة ما تعرفهاش اللي بدي داخل ما تعرفهوش مفهوم الكلام حاجة إن شاء الله تفيدك بإذن الله سبحانه وتعالى الآن وأنت في قاعة الامتحان هكذا أنت في قاعة الامتحان توكل على الله بسم الله دعي ربي تبارك وتعالى بأدعية كما قلنا ما تخاف حتى حاجة إذا كان استفزازات ما تستهلك فيها ما تشوف ما تضارب ما تقلق شو واحد تما أو تنصراع أو تغاشع تسمع بزاف الحكاية أو تغاشع يتغاشع كاين اللي صح من خدعة وكاين ماشي صح كاين ماشي محضرين باش يجي تشويش في القاعة كاع ماناش محضرين مانيش محضر كاع من فوق نشوش عليكم أنا أنت مارك مارك رجل أمن يخي ولا ركتم فيه ولا كذا ما تحوشه ولا ركتم فيه مش داوي. إذن ركز مع الورقة تاعك والناس يسألون عن هذا الشيء هم اللي يديوه ويرفدوه ويرفدوه ويداويوه إلا قبل الرقم كذا علاش قال خليها مع الأخر هم قال الأخر ما كماش سجي ويجري يجي لقريب هاي صولات ينحلوا الورقة ممكن ينسى اسمه لقبوك دا ينسى اسمه لقب خلاص مثل نوال يدخل انت بسم الله قلب له اكتب اسم اللقب تاعي بالعقل ما تقلقش الرقم تاعي انا مرتاح نكتب كلش ما مرقاوش لازم وبعد ننتظر جاتني الاسئله الان تصبح الاكثر راح عندكم اسئله اختياريه يا اخي يعني سجي هذا وسجي هذا خيار بيناتهم وش اقول لك في الاختيارات يقولوا اقراهم في زوج قرا هذا وقرا هذا وقرا السجي حتى الاخر ماشي على جات سؤال واحد تروح تخير سجي ممكن يبعدوه عليه تخش تلقى هذا هو اللي راجع اصبر اصبر بالك لو خليك تراجعه هذا ثاني لا لا مانيش مراجع السؤال الاول هربت لا لا بك الاسئله الاخرى سهله وبعد نوازن هذا نعرف فيه شويه هذا نعرف فيه شويه هذا ما نعرفش فيه بعض الاسئله هذا ما نعرفش فيه بعض الاسئله وبعد نوزن نشوف تنقيط هذا السؤال اللي نعرفه تنقيط تاعو كبير اللي ما نعرفوش تنقيط تاعو صغير الاخر العكس اللي نعرفه تنقيط تاعو والو اللي ما نعرفوش تنقيط تاعو كبير مش عارف خيار وين تنقيط كبير نعرفه صح ولا لا المهم يكون عندك ميزان ما تتقلقش نص ساعه طوه اللي عطاه هذيك باش تخير غير بعقلك باش تخير غير بعقلك مش فاهمين نجيب لك حاجه اي سؤال يجي راح تجاوب عليه راح تقراه هيجيك واحد الاجوبه في راسك هذاك اللي يقول لك الدراسات تقول باللي تقريبا تقريبا اكثر اكثر احتمالات هي التي تلد اولا يعني كيف بدا القراءه جاتني واحد الاجوبه هذه هي الاجوبه الصحيحه في الغالب فلا تغيرها الا اذا تيقنت خطاها بلاه زيد لك حاجه وانت تقرا في سجي تقرا بعقلك ماكش مقلق شوف شنو يقول لك راك ماكش مقلق وانت تقرا عندك المسوده برويو هو محطوط من داخل المسوده يقول لها اخي المسوده المسوده محطوطه منها انت وانت تقرا السؤال ستلد على ذهنك كنت عارف كم تقرا بل سنوات تقرا ستلد على ذهنك معلومات كثيره هذيك المعلومات كيف ام بعد خمس سنين ما تصيرهاش هيجيك وحده غير تجيب وش دلتها رؤوس احلام باش تذكرك كلمه زوج باش تفكر هذيك الكلمه كلمه زوج كلمه زوج نكتبها وهي تلد عليا نكتبها نكتبها وبعد نزيد نسجبها ونوسعها ونعطيها الادله تاعها ونرتبها الى اخره واضح اذا ما تخليش هذيك المعلومات المليحه الثمينه تروح لك ممكن تحوس عليهم بعد ان شاء الله نزيدها سجل سجل سجل رؤوس اقلام البرويو هذا واحد سلاح ذو حدين ما تجي على البرويو ما كاش منها البرويو تحس فيه كلش كيما يديروا بعضهم وبعد تيجي يحول البرور راح الحال فات الوقت مشكل لا لا رؤوس اقلام برك نقاط مش فكرك تعطيك الفكره برك هذه نقاط نشوفها مهمه نزيدوا حاجه وانت تحل اسئله حاول وانت قريت عده اسئله حاول بدا بالاسئله السهله اللي عارف راني ضامن باللي صحيحه ما شاء الله نجاوبها ما تديليش الوقت هذا لابد باللي صحيحه نقدر احيانا تقدر فوق الفروم مباشره ما تديش كاع المسوده السؤال هذا السهل نعرفه اللي احنا نكتبوه مباشره راني نربح الوقت راني نربح الوقت وراني نربح النقاط معليش جوج نقاط ثلاثه نقطه ونص ما فيش مشكل عاد تربح في النقاط عاد تربح في النقاط وتربح في الوقت بارك الله فيك ما تستعجلش باش تكتب على البروف هكذا لكن احترم الوقت تاعك ومن تأنى نال ما تمنى ومن يستعجل الشيء قبل اوانه عقب بحرمانه هكذا التأني من الله والعجله من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام تأنى بالعقل ما تتقلقش الاجابه تاعك هل القبيضه بالك تكون هذيك المهمه المهمه اللي كتبت توسع توسع توسع توسع وماشي هذا المطلوب اعطي المطلوب الشيخ استتيجه اوراق كثيره تعب كذا يطبع بالك فانت حاول كيفاش وانت تجيب عن الاسئله اعطي الاهم جد اللي يحتاجه يحتاجه السائل ويحتاجه المصحح تبداش غير الحشو وتزيد وتطول على الاجابه حتى يحوس على الاجابه الصحيحه والله هذا كله حشو هذا كله زياده يضيع الطاقه تاعك ويضيع الطاقه تاع المصحح ما تضيع عطيه الصح ومليح في الاجوبه خاصه في العلوم الانسانيه وتجاوب على سؤال تاع الجغرافيا سؤال تاع الفلسفه هذه العلوم هذه مليح دائما تكون عندك الخطه اللي تعلمتها من الشروط اللي تتعلم فيها مقدمه مصحوب الموضوع مر خاتمه. حاول كاع الاسئله جوابها حتى لو كان سؤال فيه في السطور دير مقدمه صغيره للجواب. هذه المقدمه تعطي قوه لذلك المصحح قولك فاهم. هذه المقدمه تبين له بلاك فاهم ولا كيعطي الخول وكيفاش راك تجاوب من بعد تدخل صوب الموضوع ومن بعد تدخل خاتمه. خاتمه تعطي الزبده خلاصه تاع الجواب تاعك. هذه الطريقه مهمه جدا في جميع المواد. هذا طبعا العلوم الانسانيه وغيرها. واش كاين ثاني واش نزيدو؟ الخط تاعك مالك اللي عنده خط ماشي مليح اللي مهم يكتب برجليه وكذا لازم تكتب يدك في البال في الديان اكتب يدك يا اخي. كيف قلت هذا مانيش نخوفك صح لازم لانك تكتب لغيرك انت الاستاذ. شوف ما تكتب لنفسك وحده وما راكش تكتب للاستاذ تاعك اللي يعرفك. الاستاذ تاعك في القسم يعرف الخط تاعك ولا كيشوف يفهم ما يفهمش مليح يصبر عليك في الميز تاعو يقول كل شيء واش كنت هنايا واش درت لي هنايا صاحبك هضري بحال ما يتلاقى بك ما تلاقى به وراح حسابه يدي طلاشر يدي حل فيها. وكي نقول كتب مليح كاين اللي خاف دوك يقول سمع انا راح للبحر لا انا نعرفوا ناس صدقني ما يعرفوا يكتبوا والو وربحوا ونجحوا ما شاء الله. اكتب حاجه مفهومه هذه الخلاصه. اكتب حاجه مفهومه ما نقول فنان لازم تكون فنان في الكتابه لا لا اكتب حاجه اللي يقراها يفهمها حاجه مقروءه. فهمنا على هذه النقطه نقطه مهمه. اقرا اكتب حاجه تفهم اللي يقراها يفهمها هذا هو المقصود. بارك الله فيك. دوك الامتحانات تاع اللغات عربيه فرنسيه انجليزيه اسبانيه هذاك مؤخرا نشوف البكالوريات الاخرين من بيا من كذا هم يعتمدوا بزاف بزاف بزاف على النص. النص هو كل شيء. ولذلك نقول لك طول شويه ما تستعجلش. احنا ولادنا يروحوا الاسئله مباشره ما قراش كاع النص. اقرا النص بالعقل مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه اقراه. انا حتى نقول للطلبه نقول عيش مع النص عيش معاه هذاك النص بعد ما تجيك عباره تقول على كذا عاود تفهم شويه زيد عاود تفهم هذا كله فهمت النص. نعم باذن الله غتسهل لك الاجابه بسهوله. خاطرش انا حسيت تقريبا 14 نقطه كاع على النص ومن بعد النقاط الثانيه بقال ثاني عندها علاقه بالنص لا برودكسيون كريت هذيك ولا شحال هذيك عندها علاقه عندها علاقه مع النص صح ولا لا؟ اذا قرا النص بالعقل استفد منه مليح واستخرج منه اشياء استفد منه في العبارات لا برودكسيون تاعك ديرها استفد من النص. كاين كلمات ما تعرفهاش انت صح كاينه في النص وظفها. اذا كن ذكيا كن ذكيا وان شاء الله حاجه سهله جدا تقدر تجيب 20 في الفرنسيه و20 في الانجليزيه وشي حاجه صدقني ماهيش وعلاه ماشي حاجه كبيره لهذيك الدرجه اشياء ان شاء الله في المتناول باذن الله تعالى. ما تنساش ربي يحفظك المراجعه هي مراجعه الاجوبه قبل ما تسلم الورقه هذا امر لا بد منه. لكن كاين تو على بزاف يقول لك كيف تكمل كاع راجع هذا خطا. انا نشوف خطا والله اعلم. تكمل كاع وانت كاتب شحال من ورقه ومازال لك خمس دقائق باش تراجع صح حصلت خطا في الوسط باش راك حدير له. ولذلك الطريقه الصحيحه انك تراجع بعد كل تمرين كل تمرين ديالك كل سؤال جاوبت عليه عاود راجع راجع راجع خدا فهمت بلي الحمد لله هذه الاجابه تاعك لكن تيقن بها ان شاء الله انتقل الى غيره هكذا وحده وحده. اغلقت عليك مساله جاك سؤال خلاص ما تتقلاش شو تقلاش. وكاين اسئله كثيره العقل واش قال؟ قال اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. حاجه ما قدرتهاش واحد حاجه تقدر لها هكذا ما تقلقش روحك ومن بعد عاود رجع لها اللي ما قدرتلهاش سد خاصك انت تريح معي ما فهمتهاش هاي تدير في الوقت ما جاوبت عليها ما جاوبت على غيرها روح حاجه تعرفها ربح النقاط وربح الوقت ومن بعد ذلك الوعره خليها مع الاخر ومن بعد واش جبت فيها بالك يرجع لي السؤال كان الحمد لله نتفكر كل شيء اذا ما تفكرش تفكر شويه ومن بعد واش جبت من النقاط ما فيش مشكل صح الاسئله اللي كنت عارفها انا جاوبت عليها الحمد لله مفهوم كلام بس هذا التعامل بارك الله فيكم. كي تخرج من القسم بالك بالك بالك تحكي الامتحان خلاص تفهموا بيناتكم بالك كي تجي للدار ما تحكيش الامتحان كي جاي احكي 20 يوم جاي لانه احنا اللي سخرت فرحان خدمت كارمونيك يديك سبع صحبه اكتشفت باللي كما يقولوا كان اوردر اوف لاك يا احمد الكارثه ماشي انهيار انهيار ما يعطيش كم المواد الأخرى. خاصني إذا كانت المادة اللي كان يحبها وما ترد عليها يقبل لك مش مواد أخرى، وبالتالي ما تحكيش صحيح ماشي صحيح، وزيد صحيح صحيح غالي جدا عندك ما تروح تقول هذه المادة طرتك فيها وحين العكس تقول هنا تبغاها وكذا وتصير ما شاء الله كي تشوف نتائج تقول سبحان الله جبتها هكذا انت جبتها هكذا الحمد لله. من الحساب تاعك اسمع يحسب وحده وش يطلب يا اخي ما تحسبش وحدك، انسى كاع انت المهم قليل وخدم المادة اللي تدوز خلاص انساها الحمد لله نروح المادة الأخرى هي نفسي المادة الأخرى مادة الأخرى مادة حتى نكمل نكمل على كل شيء نحطه الحمد لله نبقى غير الدعاء. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب كمل نبقى يا ربي استقيم على الطريق السليم وربي عز وجل الموفق لا رب سواه سبحانه وتعالى. زيد كاين أشياء يوسوس التلاميذ أنا درت على كل حال يقول فيها ودي الورقة تاعي ما شديتهاش طرومبون ما شديتهاش الأستاذ وما قلت بحرف لي وهذه وهذه يبدا الشيطان يبدا يلعب. شو حنا تلاقينا مع ناس اللي عندهم سنوات وهم يصحوا في امتحانات البكالوريا يقول لك احتمال ضياع الورقة بلغ واحد في المليون، احتمال ضئيل جدا جدا جدا جدا لكن كان عدة أسباب وكما في ورقة يحاول يفيني فيه وكتحط الورق وكذا إلى آخره، احتمال ضياع الورقة احتمال ضئيل جدا بلغ هكذا. ومع ذلك تأخذ الاحتياطات تاعهم وعرف كيفاش تركب بالورق ويقالوك لازم تشدهم بلاد رافز تشدهم بلاد رافز كذا الورقة تجيدها ما تكتبش فيها الاسم تاعك تعرفوا القضايا هذه وشنو رقم الأوراق تاعك حاجة مليحة رقمهم رقمهم. مثلا كي نكمل نكمل نصيب اللي عندي 10 ورق 10 صفحات 10 صفحات في هذه المادة وش ندير؟ الأولى كاع 1 على 10 2 ثانية 2 على 10 ثالثة 3 على 10 يعني المصحح غير يلفت يعرف ليش عندك 10 ورق هذه الأولى هذه الثانية هذه الثالثة وصل صار 3 على 10 وبعد صار 6 على 10 وش معناتها؟ كاين زوجهم ضايعين يبلا في عقل يبدا يحوس عليهم بالك انت خلطتهم في الترتيب بالك كذا يعاود يرتبهم بالك طاحوا ثم يعاود يسجلهم يعني حاجه مليحه ان شاء الله الله تعالى اعلم. صح لو كنت تكتشف انت بعد الامتحان بلي صح غلط طارق سمعت من عند الناس ولا جاتك وحده فكره ولا واش دير؟ خلاص حبس ما تقلقش كاع غلط الخطا موجود من جنود الصواب انا لازم نغلط وهذه الامتحانات هذه يتبع عليك لازم تصح فيها الشخص سبحان الله ديما نعرفهاش هذه راحت لي هذه كذا يحدث مثل هذا وفي نفس الوقت الحمد لله كاين واحد الشيء واحد السؤال جاوبت عليه وانت بالك كنت بحافظ والحمد لله وفقك ربي وثبتك وجاوبت عليه فبالتالي هذه تخدم هذه هذه تخدم هذه وتكونبوسي هذه بهذه ما تتقلقش كامل بارك الله فيك وزيد راح تحفزك هذا الخطا يحفزك على مزيد من التحضير قال المواد الجايه حضر خير وثاني التركيز مزيد من التركيز مازيد التركيز بالك الان ما ركزت على فيها غلط المواد اللي جايه مركز مليح وما نتقلقش واتأنى ومن تأنى نال ما تمنى والأناة من الله الأناة من الله الأناة من الله والعجلة من الشيطان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك كاين نصائح أخرى أطلبوها هنايا ما نطولش عليكم بزاف ربي يبارك فيكم مانيش عارف أنا من الأشياء اللي ننصح بها ولادنا وبناتنا شو حالك فيها الآن قلت يا ربي وتصلي وما شاء الله وجزاك رمضان وقمت الليل وما شاء الله هذه الحالة سأل ربي باش تثبت عليها كما قلنا في الجمعة سأل ربي باش يثبتك عليها خاطر حنا وشو يسرى لما نكونوا في الضيق نرجع إلى الله واحد راه مثلا في المتوسطة يقول إن شاء الله طلعت ثانوية ما طلعت ثانوية مسكين يضيع يخرب لي كنت دعيه نسيتو لي كنت دعيه ووفقك ونجحك الحمد لله علاش نسيتو علاش تعصي فيها جهار النهار كان انسان في الثانويه كان لاباس عليه باق ما شاء الله امكن مع الله عز وجل يدخل جامعه يجهد كان الناس يدخلوا في الالحاد والعياذ بالله يجهد يروح فرق وحده اخرى كامل اعوذ بالله علاش ربي اللي كنت دعيه ووفقك وسهل لك وبارك لك ووصلك لهذا المستوى العالي اللي راك فيه الحمد لله للناس بزاف ما وصلوش نسيتو هكذايا بهذه السهولة تنسى الله عز وجل لا إن شاء الله تكونوا في الجامعة ولا في الثانوية وين تروحوا المكان اللي كنتم تحلموا به تكونوا إن شاء الله إيجابيين ثابتين وتنفعوا غيركم كاين ناس جايين من كل واحد واش من ضيقة جاية مساكن باقي ما عندهمش المعلومات اللي عندكم أنتوما لم تهيئ لهم الفرص التي هيئت لكم إذا إن شاء الله كونوا إيجابيين كونوا دعاة الله علموا الناس دين الله عز وجل، الصلاة كذا إلى آخره، استقامة على طريق الله تبارك وتعالى. ربي يوفقكم هذا النية تنجحون، ويبارك لكم ربي في الجهود تاعكم، في القراية تاعكم، الحج تاعكم، والمراجعة تاعكم، المراجعة تاعكم، ربي يحفظكم ويبارك لكم. واحد عنده سؤال ولا أمور باينة إن شاء الله واضحة؟ خلاص ماكوش مخلوعين يا أخي، ثاني ركز برك إن شاء الله، يستعين بالله وما شاء الله، خذ باب النصائح تنجح بإذن الله. وشو الكتاب فيه نصائح كثيرة، أقرأوها واحدة واحدة وتأملوا فيها وتمعنوا فيها، إن شاء الله تنفعكم نفعا عظيما، تنفعكم بإذن الله نفعا عظيما. هذا يقول قم بيبارك فيكم وربي يحفظكم وربي يوفقكم وإياكم ما يحب ويرضاه. نسأل الله جل وعلا ولادنا وبناتنا اللي راهم معنا إن شاء الله ربي عز وجل يسمعوا كلماتنا حتى للبعيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا وأن يوفقهن جميعا. نسأل الله عز وجل أن يسدد أقلامهم وأقلامهن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم للإجابات الصحيحة. نسأل الله جل وعلا أن يحصلوا، أن يوفقهم للحصول على أعلى المعدلات وعلى ما يصبون إليه وما يطمحون إليه من المعدلات والتخصصات إلى آخره. ونسأل الله ربي عز وجل أن يجعلهم جميعا وأن يجعلكم جميعا ذخرا للإسلام والمسلمين. إن شاء الله بكم تعالوا ترجعوا القوة للأمة، بكم أمة لما لا بلاش بالعلم، هذه أمة ضائعة. أمة اللي حبت تنجح لازم تهتم بالعلم، تهتم بالطلاب والطالبات، نهتم بكم إن شاء الله أنتم باش أنتم مستقبل هذه الأمة بإذن الله تعالى، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. حما لأمة اللي حبت تنجح لازم العلم. ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله نسمعوا لكم أخبار طيبة جدا يا أخي، نسمعوا غير أخبار مفرحة. واللي كان شوية متردد انطلق، توكل على الله انطلق، خمس أسابيع دفاع العجب بإذن الله وتنجح وما تأهلوش سبحان الله. وإحنا عندنا تجارب مع طلبة، كان عندنا واحد طالب واحد العام هايدا وصل للباك 15 يوم، قلت له واش لاباس فلان؟ قال لي اش لاباس؟ قال لي ماناش نجوز، ما تجوزش الباك، شحال تتقرا ما تجوز؟ قال لي ما تجوزش، انا كاين راهو خلاص ما قريتش، قلت له تجوز. والحمد لله كان واحد الطريقه تعبنا معاه وكذا، احكم له دينا لواحد الجهه كذا كذا، متابعه 15 يوم عكف عليها الحمد لله، او الاب شهادته او استاذ الحمد لله. فما تقولش خمس اسابيع مليحه ودير فيها العجب باذن الله، متفقين؟ نربحوا ان شاء الله، نجحوا بحول الله، بيد في اليد بوكل الله عز وجل ورب يوفقكم جميعا. الكتيب ربي يحفظكم عندنا عند الطبعات، الطبعه الاخيره هذه فيها ترجمه بالفرنسيه، ما كاش منها بزاف، معليش احنا قلنا حاولوا كيفاش لزوج صحاب قرا اقرا وطلب صحبك باش اكبر عدد من الممكن يستفيد الكتاب ان شاء الله. هكذا يا رب، وحتى عند البنات ما كاينش اللي تحتاجها. خلاص بارك الله فيكم، ربي يحفظكم ويعطيكم الصحه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم، ربي يحفظكم.